بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقار في الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله: ليقترفوا، أي ليكتسبوا. قوله: باب من يدخل قبر المرأة، أي من الذي ينزلها في حفرتها. وكأن هذا الأمر عليه خلاف كبير، يعني هل يشترط أقوام معينون في دخول المرأة القبر كالمحارم وغيرهم، أم أي إنسان؟ وهل هذا الإنسان لابد أن يكون فيه شروط معينة لإدخالها في قبرها؟ هذا فيه خلاف مشهور. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هي؟ حد يعرفها؟ أم كلثوم زوجة عثمان. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان ينزل منها الدمع، فقال: هل فيكم من أحد لم يقار في الليلة؟ قيل هنا المقارفة أن يكون حديث عهد بطاعة، يعني ما فعل إثم. وقيل من المقارفة أيضا الوطء والجماع، يعني حديث عهد بأمر من أمور الدنيا. وقيل المقارفة أيضا هو أنه كان يعني في أمر من أمور الدنيا كتجارة أو انشغال أو غيره، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون أحدث من يدخل الميتة إلى قبرها أن يكون على طاعة. ده الأقرب، أن يكون على طاعة. فقال أبو طلحة، أي الأنصاري رضي الله عنه: أنا. ويجوز هنا التزكية، لأن هذا أمر يستدعي فيه بيان صاحب هذا الشأن، كما قال يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. رمى للتزكية، وصف نفسه بالحفظ والعلم، بالحفظ والأمانة والعلم، وضع الأمر في موضعه، وهو أهل لهذا. وزكى نفسه لأن هنا مصلحة لا بد أن يفعلها، وهي الولاية ويعني التمكين في مصر بالنسبة للأموال وغيرها ليحكم فيها بحكم الله عز وجل. قال: فنزل في قبرها فقبرها، أي أدخلها إلى، لكن بالنسبة للحمل على الأعناق اللي هي نفس النعش الجنازة، هذا ليس فيه مشكلة. أي إنسان يحملها، بعض الناس بيوصي يقول لك: ما يشلنيش إلا فلان وفلان. طب لو فلان وفلان دم هكعين، ولا ما بعرفش يشيلوا. ولا أذكر مرة ناس ماشيين بنعش، في اتنين فيهم جلالة واتنين خرائين، الجنازة بيزقوا فيها، الاتنين راحوا نازلين، الميت راح نازل عليه. فطبعا يعني لابد الإنسان يراعي مصلحة احترام هذه الجنازة، وأن يمر يشينها الناس طلع لسمع، بقول لك يا ده باين ما كانش عاوز يروح القبر، ده كان عنده حنين لبيته، ده ما كانش عاوز يطلع. الناس العوام لها أشياء كثيرة جدا ممكن يعني تكون مصدر سخرية في موقف يحتاج إلى الخشوع وإلى الورع. أيضا بالنسبة لحمل النعش، مش لازم اتنين طوال واتنين قصيرين، يبقى النعش مايل كده ومصممين دول هو كده، أو ثلاثة طوال وثلاثة قصيرين واحد طويل، يروح مطلع الفوق والتانيين مايلين، لابد يكون في توازن. ويجوز التبادل في الحمل، يجوز التبادل في الحمل، يعني هو ماشيين ده يبدل مكان هذا وهذا يبدل مكان هذا، وخاصة إن كانت المسافة طويلة. لكن لو كانت المسافة قصيرة ده يرفع وده ينزل وده يرفع وده ينزل ويقول لك عشان الأجر الأجر الأجر، ما فيش دليل على هذا، إرهاق للميت. كما أن الحي يتأذى لو قعد كل شوية يرفعك وينزلك يرفعك وينزلك تتأذى، فهذا أيضا فيه تأذى. فلذلك الإنسان يحاول أن طالما المسافة قصيرة من حملها من البداية يحملها إلى الإيه؟ إلى النهاية إذا كانت الأمر لا ليس فيه مشقة. لكن لو هناك مشقة يجوز الإيه؟ التبديل للتعب تغيير. قال ابن المبارك قال فليح أراه يعني الذنب لم يقارف ذنبا. وقال أبو عبد الله ليقترف أي ليكتسب، أراد البخاري الأمر عام، أي كسب من أمور الدنيا سواء كان ذنب سواء كان يتعلق بوطئ النساء سواء كان يتعلق بالتجارات والأعمال الدنيوية، المهم واحد يكون إيه قريب مع أهل الطاعة، يكون واحد كده ما شافش الناس وقعد معتزل بعيد عن إيه عن تغيير القلوب، يكون قلبه كده فيه إيه شيء من الصفاء وشيء من النقاء، وهو اللي يروح مدخل الميتة. قال باب الصلاة على الشهيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. باب الصلاة على الشهيد هل تجوز أو لا تجوز؟ برضو في خلاف بين العلماء، منه من قال يصلى على كل ميت شهيد كان أو لم يكن شهيدا، ومن من قال لا يصلى على الشهيد، وهذا هو الراجح. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب محمد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد، وجمع بين عبد الله بن حرام وبين عمرو بن الجموح، وكان صاحبين متقاربين لا يفترقان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا بينهما فكان متحبين في الدنيا وعسى أن يجمع الله بينهما يوم القيامة، الجمع بين المتشاكلين. فقال في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، ولأن طبعا القتل كانوا كثير وما في الأكفان التي تكفي هؤلاء، فكان كل اثنين يجمعان في ثوب ثم يوضعان في القبر. ولعل قصة مصعب مشهورة، كان له ثوب إن وضع على رأسه بدأ رجلاه وإن وضع على رجليه بدأ رأسه، فوضع على رأسه ثم وضع الإزخر حشيش يغطي قدمه. أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ كان يدخل أولا أحفظهم وأعلمهم بالقرآن، وكلمة الأخذ هنا ليس معناها الحفظ فقط كما تصور البعض، المقصود بالأخذ هو الحافظ العالم العامل. الحافظ رقم واحد، اثنين العالم، ثلاثة العامل، ودي شروط ثلاثة، أي شرط يفقد من هذه الشروط يبقى سقط عند إيه الميزة أنه آخذ للقرآن. قال فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، يعني بدأ به أولا. وقال وده يدل على أن تعظيم حامل القرآن، والمقصود به تعظيم حامل القرآن العالم، فتعظيم العالم هذا يعظم في الدنيا ويعظم في الآخرة. طيب لو أن هناك عالم يحب المدح ويحب الثناء ويحب أن يشار إليه، ما هو الحل معه؟ ما هو الحل؟ ها؟ ها؟ إيه الحل؟ واحد كده يحب أن الناس تمدحه، يحب أن الناس كده إيه تعظمه، ولكن يعني نجد أنه عنده علم وفي شروط، بس عنده علة حب التعظيم، نعمل إيش عبد الله؟ الحل جزاك الله خير، يعظم أمام الناس قدام الناس، نعمل إيه؟ نعظمه ونكسره فيما بيننا وبين، لأن دي علة عليلة. ودائما يا أخوان يعني كثير من الخفايا على كثير من طلبة العلم في البداية بتكون موجودة، وبيكون العلة دي أساسها العلم، لأن العلم بيعطي تبجح وبيعطي مكانة وبيعطي علو، وخاصة إذا وجدت في نفسك نبوغ، واحد مثلا بيحفظ، واحد مثلا بيفهم، واحد مثلا يعني في اجتهاد، فهو قد لا يدري ما الذي يصدر منه، بيجد نفسه كده وصل لمرحلة معينة إنه لو هيقول عملت، ويفضل إيه يشيح بيده وبرأسه، ربما لو تكلم تكون طريقة الكلام تثبت أو تبين ما في قلبه من كبر وعلو. فهذا يحتاج إلى كسر، بس فيما بينك وبينه، لكن أمام الناس لابد أن يعظم إيه؟ حامل العلم، حتى لو استهان بالإيه؟ بالعلم والعلماء على الإطلاق. وذلك الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب أنا الآن يعني داخل أو جالس، واحد دخل علي أنا لا أدري هل هو بيحب أن أنا أقوم أو لا أقوم، ومن باب الاحترام، يعني من باب الاحترام وخاصة إذا كان هناك عالم أو غريب أو شيء، أن أقوم من باب تعظيم العلم، لكن ما أدراني أن هذا يحب أو لا يحب. طبعا الشيء بيكون واضح لأن فيه علامات ودلالات، أنت جالس وواحد دخل عليك فقمت رحت مسلم عليه، راح شدد نفسه كده وأحسست أن عاوزك إيه تقوم، إذن فيه علامات تدل أن عاوزك تقوم له، ويتغير لو لم تقم له، يبين الإيه الأولى والأفضل أنك لا تقوم إلا إذا جاءت مفسدة هناك أعظم، وهو أيضا أن هذا رجل له مكانة ومنزلة فممكن يتغير الصدر وتؤدي إلى مفسدة أعظم فتقوم. وينصح فيما بينك وبينك من أحب أن يتمثل له رجال قياما، العلة دي بتكون دلولة على أن في كبر، أن الإنسان عنده شيء داخلي وربما لا يراه، يعني ربما تراه منبسطا معك في غاية من الانبساط، وفي وقت ترى العلة الدفينة الموجودة ظهرت في موطن يشعر فيه هو بالعلو والغطرسة والكبرياء والرفعة، فلا بد هذه العلة أن تزول. وذلك كان من هدي السلف والعلماء إذلال النفس، زي تذل نفسك وكلما ارتفع قدرك وعلى شأنك. وذلك من الأشياء الطريفة أن أبا معاوية الضرير محمد بن خازم كان ضيفا على الرشيد، فالرشيد كان يقدر العلماء ويحترم العلماء، وهذا الذي رفع يعني ما ازدهرت السنة في عصر خليفة من الخلفاء كازدهارها في عهد الرشيد، اللي بنرى كده يعني كما يقال زهو العلماء، عصر لا نظير له. وزيك بنرى أعداء الإسلام دائما يعني يركزون الهجوم والطعن على الرشيد، وللأسف يعني بعض الذين المولدين الذين من أبناء فارس وممن كان عنده نحلة العلم والكتابة وغير العلوم العادية هذه طعنوا أيضا، يعني صاحب الأغاني هذا كان فاجرا، كان يعني غارق في الفجور، وأدخل قصص وحكايات عن الرشيد يعني للأسف طبعا يعني تشين للمسلمين عام وللرشيد خاصة. الرشيد كان صواما قواما، يعني ربما كان يصلي بألف آية في ليلة الوحيد، يعني بما يساوي سدس القرآن، كان بكاً، يعني كم من العلماء وعظوه يبكي، كان يطلب الموعظة إما كان في دار خلافته أو حينما يأتي الحجيج ائتوني بالعلماء فلان وفلان وفلان. فالشاهد هنا بأن محمد بن خازم كان ضرير، فلما أكل الطعام فقام الرشيد اللمس، قام بنفسه وغسل يديه ثم وضاه ولا يشعر أنه أمير المؤمنين، كله بينظر يتعجب. فلما فرغ قيل له: أتدري من الذي غسل يداك ووضأك؟ قال: لا. قالوا: أمير المؤمنين. طب حصل إيه عند ابن خازم ولا حاجة؟ قال: من أنا؟ ما عظمني، إنما عظم العلم. ولذلك إيه؟ يجب أن نعظم العلم في صورة العالم، حتى ولو كان أي عالم، طالما عنده علم لابد أن يعظم حتى عند العامة، لأن العوام لما بيروا العالم مهين ذليل خلاص ضاعت العلم. لكن يجب أن نعظمه على أي حال، لكن فيما بينك وبينه تنصحه وتذكره إن رأيت خللا بالإيه؟ بالطريقة الشرعية. فقال: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. ونعمة الشهادة على هؤلاء الأخيار الذين يعني فدوا أنفسهم في معركة كانت فاصلة بين المشركين وبين المسلمين، وقتل فيها يعني كم كبير من الصحابة الأخيار، وأيضا جرح الكثير حتى بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. البعض قال هذا نسخ، لكن الراجح أنه باقي، أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. طيب بالنسبة للمصاب كما ذكرنا في أي حادث أو غيره كله يأخذ حكمه، لابد أن يغسل ولابد أن يكفن ويصلى عليه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال حدثنا الليث وهو الليث ابن سعد حدثنا يزيد بن أبي حبيب المصري عن أبي الخير المصري أيضا عن عقبة بن عامر المصري دخل مصر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، هذا من باب التوديع. الحديث أن عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بدنو أجله، وقد أخبر وخير بين البقاء وبين الرحيل. وفي أعراف الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم مات صغيرا ليس كبيرا، يعني مات عمره كم؟ 63 سنة، وهو ذا نبي وملك وهيئ الأمة لأعظم خلافة لهذا الدين، يعني في حوالي ما يقرب من 10 سنوات فقط تمكين أقام دولة، يعني 13 سنة كان كلها تعب وعناء وبلاء، في 10 سنوات أقيمت الدولة وأسسها وأقامها وبنى أصولها ثم تركها لمن بعده. ورب هؤلاء الرجال الذين يعجز التاريخ أن يأتي بمثلهم، يعني ما أعلم أمة من الأمم أنجبت هذا الكم من الرجال من الصحابة، يعني الذين يعني لا نظير للواحد منهم. وإذا كان عمر يعرف قيمة الرجال، عمر بن الخطاب كان يعرف قيمة الرجال في مرة، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة وغيره، في مرة كان عمر أراد أن يختبر حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء القواد، يعني هؤلاء كيف حالهم مع الدنيا بعدما فتحت الدنيا فتحا عجيبا، فتح طبعا يعني لدرجة أن كنوز الأرض جبيت إلى المدينة، فارس والروم وفتح غير عادي. فعمر جاء بمولى له ثم جاء بصرة وأرسلها مع غلام له، قال: اذهب بهذه إلى أبي عبيدة بن الجراح، ده القائد العام لعمر، وقل له يصلك بها عمر. حلال ده ولا حرام؟ حلال، ده منحة من أمير المؤمنين، ده الواحد المفروض يعني يحافظ على كل ملين فيها. ثم تلهى وانظر ماذا يفعل بهذا. فوصل المولى، والمولى طبعا تثاقل، جاء أبو عبيدة بن الجراح وأخذ الكيس، شافه، ندى لمولى له أيضا، قالوا اذهب بهذه إلى فلان وهذه إلى فلان وهذه فلان وهذه فلان، حتى ما تأخر فيها، يعني مجرد أنها شافها راح. ففرقها وقسمها جميعا وألقى بالكيس. ذهب الغلام ذكر لعمر القصة، جاء بكيس آخر وقال اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل، ده العالم الحبر. فجاء وأعطاه الكيس وانتظر قليلا، فجاء معاذ وامسك المال وبدأ يقسم. زوجة معاذ شافت الفلوس بتتوزع وما عندها، قالت يا معاذ والله ما في بيتنا طعام منذ 3، ما عندناش أكل. ففضل درهم أو دينار أو شيء موجود في الكيس، قال هذا لك ولأولادك. فلما بلغ هذا عمر سر، قال ذرية بعضهم من بعض، هم دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما تغيروا ولا تبدأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحقبة البسيطة جدا جدا أقام هؤلاء الرجال. في آخر أيام لما خير فاختار ما عند الله عز وجل وبدأ يستعد، كان يذهب يودع مشيع لأهل القبور وشيع أصحابه في يوم الجمعة قبل أن يموت فيها على المنبر، ويعني بدأ في شيء وعلامات ودلالات. فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. فرط يعني أنا أسبقكم. وذلك يقال بأن ما من أمة أسعدها الله إلا وأخذ نبيها قبلهم، وما من أمة أشقاها الله إلا وأهلكهم وأقر عين نبيهم به، يعني يقع عليهم العذاب والنبي حي. دي أمة شقية، لكن أن يموت النبي ويتركهم هذه نعمة لهذه الأمة. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيه. يعني كل الأرض سيصلها هذا الدين، ما من بيت حضر ولا مدر، أو مدر ولا وبر إلا يدخله الإسلام. حضر اللي هو المدن، والمدر البادئ، بعز عزيز أو بذل ذليل، يعني إما قهرا وإما طواعية. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. فمفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. والمنافسة في كل شيء، مش في المال بس يا أخوان، منافسة في العلم، منافسة في المنزلة، منافسة في المكانة، منافسة في التصدر، كل أنواع المنافسات. أن يكون في تعلق وفي القلب شعبة من شعب الدنيا. وإذا كان الصحابة أحرص ما يكونوا على تقلية هذه الشعب، يعني قيل كان ابن عباس عنده فرس مهرة، فهذه الفرس قيل باعها، فقيل له لما بعتها، يعني أنت بحاجة إليه، فقال كانت لنا موافقة، يعني كانت جيدة بركبها واروح ونمشي، ولكنها أخذت من قلبي شعبة، يعني شغلتني زي عربية الشيخ عبد الله كده، اللي شوية يمشي بيها وشكلها حلو وجميل، وبعد يطلع عربية عبد الله قدام المسجد وجايب العربية، فربنا يسأل ما تشغلوش. فوجدناها لنا موافقة ما شاء الله طيبة، ولكن أخذت من قلبي إيه، شغلتني شوية، فلذلك راح إيه باع. فلذلك كانوا أحرص ما يكونوا على التخلية، تخلية القلب لأمر الآخرة. فهذا يدل على أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما صلى على شهداء أحد، ولكن يجوز الصلاة أو صلى عليهم في قبل أن يموت دعاء لهم ومودعا إياهم ورحمة لهم وشهادة كما وعدهم في أول الأمر، شهادة عند أول خروجه من الدنيا أنه شهيد عليهم ولهم يوم القيامة. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله.